منكم فآذوهما

حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن فإذا لا يؤتون

حسيبا حتى يهاجروا في سبيل

فليس فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ابتغاء القوم إن تكون فإنهم يعلمون كما تعلمون فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ ومن يشاقق الرسول من بعد أولئك مأواهم جهنم ولا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا ولا يجد

فإن العزة

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

وَيَعْقُوبَ

لله وللملائكة يبين الله لكم والله